أن يطبق السنن، أن يعرفها وأن يطبقها، وأن يحاول أن تكون الصلاة مثل صلاة رسول الله، والصوم مثل صوم رسول الله، فلا يفحش ولا يسيء في صيامه إلى أبد كما كان رسول الله، ويحج كما كان رسول الله حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل صدق ما تصدق رسول الله وإلى أبد، فيجعل رسول الله أسوته الحسنة بارك الله فيكم في كل شأن، ويفرح بمن يبين له هذه السنة ومن يذكره بما غفل وبما نسي عنه، ولا يستقبل ويتعامل ويستخف بسبب هذه السنة بارك الله فيكم. لكن أيضا الآخر لا يشتد ويغلو ويهجر في هذه الأمور، وإنما يناصح بارك الله فيكم حتى هذه الأمور غير هذه السنن في الواجبات، ناصح يبين ويصبر ويستخدم الحكمة والعلم والصبر بارك الله فيك. ومنها إخواننا على التباغض والتحاسد والتنافر والتقاطع والتدابر، وكما أمر صلى الله عليه وسلم ما أعد الأشياء كلها، وقال كونوا عباد الله إخوانا، فالآيات هو الأخوة والمحبة والمودة، وأنت إذا نصحت أخاك مهما بالاستعلاء والتعالي والاستخفاف والنزول، أما بالرحمة والمحبة والحرص على أن يكون أخاك مثلك الخير منك بارك الله فيك. نستخدم هذه الأخلاق الأخلاق أخلاق مطلوبة في مواجهة الأعداء وفي مواجهة الأحباء نصحك، لا بد من الأخلاق الطيبة ولا بد من الحكمة والمغيرة الحسنة بارك الله فيك. ولهذا كل باب يقول لك هي أحسن أن الشيطان ينزغ بينهم، أن الشيطان كان يفعل ذلك، ولأنه تكون أحسن، لأنه تكون أرطب، تستخدم الرفق في كل شيء، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وكثير من إخواننا ينسى هذه القاعدة، هذه قاعدة عظيمة، لنشر الخير، ونشر السنة، ونشر المحبة، والوئام بين أهل السنة، بل هذه تنشر المحبة في صوت الآخرين. وتجعلهم يقبلون الدعوة في دعوة الله تبارك وتعالى. هذه الأخلاق العادلة أصل وهي منهج، منهج أصيل في دعوات الأنبياء وفي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبينه القرآن غاية البيان. غاية البيان ومجرد حديث ولا منهج ومنهج. فهذا المنهج أن قصر فيه كثير من إخواننا. لابد أن نسير على أساس هذا المنهج. الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا بد أن يكون أمرك بالمعروف معروفا لا منكرا، وتكون عندك بصيرة في الدعوة إلى الله وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعندك علم وعندك معرفة بطريق العلاج، مو تخبط خلط عشواء بارك الله فيك. الأمر المعروف هذه قواعد لا بد أن يعرفها الإنسان، ولا بد أن يطبقها بارك الله فيك، في الحكمة في موعظة الحسنة وفي بارك النظر إلى المصالح والمكاره، هذه المسألة بارك الله فيك. وإذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى الخروج بالسلاح على الولاة، هؤلاء يستخدمون يريد أن يغير منكرا، يريد أن يعني يبني قصرا فيهدم المصراع بارك الله فيكم، يريد أن يزيل شرا فيقع في أكبر منه، وأضرار تحمل الأمة بارك الله فيكم. وهكذا الإنسان يعني يكون بصيرا في دعوته، حكيما فيها، بصيرا في الأمر المعروف عن المنكر، عنده منهج يسير عليه بارك الله فيك في الدعوة إلى الله وفي تغيير المنكرات وفي نصح المنصوحين، يعني النصح من الناس ولو كان من أفضل الناس وأضعفهم، لو جيت تصيح عليه قدام الناس يأنف ويعذب، يأنف كيف إذا كان فريا إذا كان ذا سلطان وأنت تشهر به قدام الناس؟ فمن الحكمة أن تكون نصيحة بينك وبينه، وأن تكون لطيفة فيها تواضع وفيها جناح في إبداع يعني الحرص على نفع هذا الإنسان الخير، لأنك ما جئته إلا من حب الخير له. تأخذ هذه الأسئلة يحب كثير من الله يقول هذا وإن يحفي 99% من هذا المسألة. في بعض الناس قال لأن الناس يستفيدون، لأن الله قال ولا تستوي حسنة وسيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي فيه كأنه ولي الحمد أحسن نفسك عن دينك وقضيها عداوة كأنه ولي الحمد فخلاص حتى خلاص المصدر بينكم وسأل المعرفة والمعرفة الحفلات وإياكم أن يستحقوا بالسنن ويهدى يستمروا بهذه الأشياء بس يعني تختلفوا في رحية سوق الكلام الذي يدخل يسير من الأمور ماذا قد يكون منافقا لرياض الله. السنن من أعظم المعروف والمؤمنون بعضهم أبيض بعض يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر، فأنت تحب لأخيك أن يكون كاملا وأن يكون قائما بالواجبات والسنن والمستحبات، وكفان المستحبات كمال عظيم جدا. كم يرفع الله الإنسان بالسجدة الواحدة، ما سجد عبد الله سجد إذا رفع الله بها الدرجة، وما سنة تعملها تحت سنوها في الأنواع حتى وفع الله حتى الله جميع الله حتى الله شكرا الشحر يا أخوة هل تسمعون؟ ها؟ تسمعون يكون نسمع أخواني يا أخوة وراء يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تشارك زوجها في الأمور الكفية الزائدة فيها بالسواد مثل مسألة الحجاب وبعض المسائل إذا أمر بمعصية لا تتأخر، أما إذا أمرها بالأمور الشرعية التي هو مقتنع بها وتؤدي خلافها إلى هدم الأسرة وإلى وجود شحناء وفتن فينبغي أن تطيع راسينا في هذا الأمر. وإن كانت ترى مثلا القيام حناء في فتن الشيخ من الله رحمه الله، لكن بارك الله فيكم، وإن كان الشيخ له أدلة رحمه الله وأحسن مثوبته، لكن أنتم ترون هذا الفساد الآن، هذا الفساد فساد حال الناس، وينبغي للمرأة أن تطيع زوجها أو أبوها أو ولي أمرها إذا أمرها بسطة الحال. السلام عليكم، هذا السائل يقول هل النصيحة التي قدمت الشيخ لنا وأقدمنا على الصيام العشر الأخيرة من رمضان، وكيف كان السلف يصومها؟ بارك الله فيكم. رحمه الله، كان السلف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أجود الناس، أجود من الريح من الصلاة، وأجود ما يكون في رمضان إذا جاءه الريح من الصلاة والسلام. كان يجتهد في رمضان ويجاد اجتهادا تطول حياته طول اجتهاد عليه الصلاه والسلام، لكن اشتد اجتهاده في العشر الاواخر من رمضان ان يوقظ اهله ويشد المئزر، يوقظ اهله ويجتهد بنفسه ويوقظ اهله للاجتهاد في العباده وتقوى الله، ويشد المئزر لا علاقه له بالنساء، يعني يقبل على العباده تلاوه القران الذكر الصيام قيام الليل